بسم الله الرحمن الرحيم. يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة نجران أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدأ وأثني بالحمد على ربي عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله عز وجل في جامع خادم الحرمين الشريفين في نجران، عمرها الله بطاعته وحرسها وحماها وحمى هذه البلاد من كل سوء ومكروه، وجعلنا الله وإياكم على ما يرضي الرحمن. أحبتي الكرام، خير ما عمرت به الأوقات وصرفت فيه الليالي والأمسيات تذاكر كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأمسية في ليلة النصف من شهر ربيع الأول من عام 340,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجتمع في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبارك فيما نقول ونسمع. نتذاكر حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وجمع الله له عز وجل المعنى الكثير في الكلم القليل، فهو أفصح البشر صلى الله عليه وسلم. في حديث قدمه أخي فضيلة الشيخ محمد المطعودي قبل قليل وعنون له، وهذا الحديث هو كل شيء. كلمات قليلة رواها لنا العالم الصحابي الشاب معاذ بن جبل رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله، ولو شاء الله عز وجل لجعل الدنيا والذهب والفضة تسير معه، ولكن أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم يركب على حمار، ومع ذلك يردف خلفه معاذ رضي الله عنه. من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن عدم حرصه على الدنيا، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت الدنيا هي المقياس لكان أحظى الناس بذلك هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولكن الغنى والمال والمركب والملبس والمسكن والأملاك الدنيوية ليست بشيء وليست ميزانا حقيقيا، الميزان هو التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويركب الفرس وينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، ويلبس بردا نجرانيا غليظا حتى يؤثر في عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم. الدنيا ليست مقياس، وإن لبسنا من ناعم ملبسها أو أكلنا وشربنا من طيب أكلها وهنيء مشربها فإن هذا من الخير الذي فتحه الله عز وجل علينا، لكن لا يغرينا ذلك ولا يلهينا حتى نتخذ الدنيا مكان التنافس والتكاثر فنلهو بذلك فنقع في المحذور: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذا التكاثر الذي وصفت به الدنيا كما في سورة الحديد لعب ولهو وتكاثر في الأموال والأولاد يجب ألا يلهينا ويجب أن لا يكون هو المقياس في هذه الدنيا. كم من رجل فقير ضعيف ذي أسمال بالية لو أقسم على الله لا أبره، مدفوع بالأبواب لا يلقي له الناس بالا، إن شفع لم يشفع وإن تكلم لم يسمع له، ولكنه عند الله عز وجل عظيم ومنزلته عند الله عز وجل عظيمة. المقياس هو التقوى أيها الأحبة الكرام. كان معاذ رضي الله عنه يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدابة، ولأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومعلما ومبشرا ومربيا، فإنه يتحين الأوقات المناسبة للتعليم والتفقيه والتربية، ويتحرى من يعي مثل هذه الأمور، كما قال لابن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يعي ويدرك ويفهم، وأنه سيكون عالما وسيكون حبر هذه الأمة، وعلمه قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث. كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه يأتي يوم القيامة يقدم العلماء برتوة برمية حجر. معاذ بن جبل رضي الله عنه من علماء الصحابة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا. نقل لنا هذه العبارة الموجزة التي لا تتجاوز في الكتابة السطر أو السطرين، ومع ذلك هي جامعة مانعة مكتملة، فيها من الأحكام العظيمة ومن قواعد الشريعة الشيء الكثير. وجاء أيضا التعليم بأسلوب من أساليب التعليم الراقية، وهي أسلوب السؤال والجواب: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حتى يستحث وينشط ذهن السامع، فإنه لم يعطه الخبر مباشرة، وإنما استحثه واستحث ذهنه وحفز عقله وإدراكه لسماع هذه الفائدة بطريقة السؤال والجواب. فكان جواب معاذ رضي الله عنه جواب المؤدب، لم يقل لا، مع أنه لو قالها لكان صادقا، لكنه من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الكلمة لما فيها من نوع من الجفاء، ولكن قال: الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: الله أعلم، لأن بعض الأمور التي في وقتنا هذا مما لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا يعلمها، فعندما يسألك أحد عن شيء يخصك ما تقول: الله ورسوله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله تعالى وهو لا يعلم عن بعض أمورك الخاصة الآن، فتقول: الله أعلم. لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم من أدبهم يقولون: الله ورسوله أعلم. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحق العظيم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق من أعظم الحقوق، فإن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الملك المدبر المالك مالك الملك سبحانه وتعالى، الحق المبين، خلق كل شيء فقدره تقديرا بحكمة بالغة وحكمة باهرة، ولله علينا حق عظيم، لأنه هو الذي أوجدنا من العدم وربانا بالنعم ويسر لنا سبيل الحياة، وهو السبب سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدنا وخلقنا. فسائل نفسك قبل 100 عام أين كنت؟ لم تكن شيئا مذكورا، ولم تطلب أن الله تعالى يجعل لك السمع والبصر والنفس والصحة والعافية والإدراك والعقل، وإنما الله عز وجل امتن عليك فخلقك بدون طلب منك، وأوجدك وأمدك وأنت في بطن أمك بالغذاء وسبب الحياة وكفلك سبحانه حتى خرجت إلى هذه الحياة الدنيا، ولا يستطيع أحد أن يوصل إليك الروح أو يكمل خلقك أو يمدك بالطعام أو النفس أو شيء من ذلك وأنت في بطن أمك، لكن الله عز وجل تعهدك ورعاك، فهو لك رب بكل معاني الربوبية، فيجب أن تكون له عبدا بكل معاني العبودية. ثم خرجت إلى هذه الحياة وأنت ضعيف عاري لا تملك من أمرك شيئا، فعطف عليك الأبوين وأدر لك الثديين وأجرى لك النفس ووهبك هذه الحياة حتى صرت شابا ورجلا كبيرا، وأعطاك العقل ونعمة السمع والبصر والجوارح وغيرها من النعم، كل هذا من الله عز وجل في نعمة عظيمة لا يجازيها الإنسان ولا يمكن أن يبلغ حق الله عز وجل في الوفاء بها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فلو حجب عنك فضله طرفة عين لهلكت، ولو منعك رحمته لحظة لما عشت. وهذه النعمة وهذه المنة عامة لجميع الخلق من المسلمين ومن غير المسلمين. وقد ورد في تفسير قول الله عز وجل الرحمن الرحيم هي رحمة عامة، الرحمن رحمة عامة يرحم الله عز وجل بها جميع الخلق، فيوصل إليهم ما يحتاجون إليه، وأما الرحيم فهي رحمة خاصة بعباده المؤمنين. فإن الكافر لا يعيش في هذه الدنيا بقوته ولا بعلمه، وإنما برحمة الله تعالى ونعمة الله تعالى وإمداد الله تعالى له. وهذه النعم العظيمة منها ما ندركه ومنها ما لا ندركه، بل منها ما يجري بدون بذل جهد منا، كنعمة النفس الذي يتردد في صدرك حتى ولو كنت نائما، فمن يحفظ عليك نعمة النفس إلا الله القادر سبحانه وتعالى. لذا إذا كان هذا هو فضل الله تعالى علينا، فإن حقه علينا هو أعظم الحقوق، والله تعالى من عليك وهو لا يريد منك نفعا، فهو الغني سبحانه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإنما يريد منك شيئا واحدا سبحانه وتعالى. وهذا الذي يريده الله تعالى مصلحته راجعة إليك، ألا وهي عبادة الله تعالى وتوحيده واجتناب الشرك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يريد أن تكون عبدا لله بكل معاني العبودية كما أنه ربك بكل معاني الربوبية، فتكون عبدا لله متذللا له خاشعا متذللا، تجمع بين الحب لله عز وجل وبين الطاعة له، كمال الحب مع كمال الطاعة وكمال الذل لله سبحانه وتعالى، تمتثل أمر خالقك سبحانه وتجتنب نهيه وتصدق خبره، لأنك ترى نعمه عليك سابقة تترى، أفلا تستحي أن تبدي نعمة الله كفرا، ولو كان لأحد من الناس عليك منه لاستحييت أن تخالف أمره، وعلى أقل الأحوال لم تخالف أمره أمامه، فكيف بالله عز وجل صاحب النعمة العظيمة والمنة الكبيرة سبحانه وتعالى. فكل فضل عليك فهو بفضله، وكل ما يندفع عنك من سوء فهو من رحمة الله تعالى ولطفه، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إن هذا الحق الذي أوجبه الله عليك هو حق يسير سهل على من يسره الله تعالى، لأن الله تعالى لم يجعل فيه حرجا ولا ضيقا ولا مشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنها عقيدة مثلى وإيمان بالحق وعمل صالح. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أن يعبدوا الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه العبارة تتضمن أمرين عظيمين: العبادة والتوحيد، وهما أمران متلازمان. فالعبادة بلا توحيد رد على الإنسان ولا تقبل، ولا يمكن أن يكون التوحيد إلا بعبادة، فكيف يكون الإنسان موحدا وهو لم يتقرب إلى الله عز وجل بما يثبت أنه موحد؟ العبادة تتضمن التوحيد، والتوحيد يتضمن، يجب أن تتضمن العبادة التوحيد، وإلا كانت ردا، والتوحيد يتضمن العبادة. فإن الله تعالى خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل لعبادته سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال عز وجل أيضا في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال في أول الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الكلام عن التوحيد وأهميته يحتاج إلى دروس مطولة، ويحتاج إلى حديث مفصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه في هذه العبارة الدقيقة: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لذا ينبغي على المسلم أن يتعلم أمور دينه، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد، حتى يعبد الله تعالى على بينة وعلى بصيرة وعلى علم، وأن يكون موحدا لله تعالى، ولا يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة ثم يكون مصيرها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد مر عمر رضي الله عنه على راهب في صومعته يصلي ويبكي، فبكى عمر رضي الله عنه وقرأ: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من الناس اليوم في الأمة يتعبدون وربما يحجون ويصلون ويصومون، ولكن أعمالهم على غير صواب، لأنهم أشركوا بالله تعالى ما لم ينزل به سلطانا، لأنهم صرفوا شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. ربما يكون مقصدهم حسنا، ولكن المقصد الحسن ليس حجة أمام الله عز وجل. فإن التذرع والتعلل بحسن النية هو عذر المشركين الأوائل، لكن الله لم يعذرهم. ماذا قالوا؟ كما قال الله عنهم في أول سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يقولون: نحن نعرف أن الله تعالى هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، هم يقرون بتوحيد الربوبية، ويعرفون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، وأنه وحده هو القادر على الخلق والرزق، ولكنهم صرفوا شيئا من العبادة لغير الله. لماذا؟ قالوا: نحن نعبد هؤلاء الأولياء أو الأصنام ليقربونا إلى الله زلفى. الاستلاف هو الاقتراب، أي ليقربونا ويشفعوا لنا عند الله عز وجل. فهل هذا العذر مقبول؟ لم يقبل، كفرهم الله عز وجل، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وضراريهم، لأنهم أشركوا بالله عز وجل. فأمر التوحيد أمره عظيم أيها الأحب. قد يكون الشرك في صور متعددة، منها شرك الطاعة، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما سمع قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله، فهو قال: يا رسول الله ما عبدناهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون الحرام فتطيعوهم ويحرمون الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذا طاعة غير الله فيما يخالف أمر الله عز وجل، اتخاذ اتخاذ مصادر للتشريع هذا أيضا خطر على العقيدة. لابد أن نتنبه إلى هذه المسائل لأن مسائل دقيقة، ولابد أن تكون طاعتنا المطلقة لله عز وجل، الطاعة المطلقة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل. ففي تعريف شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه. فما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بشريعة، وما لم يكن في ذلك الوقت دينا فليس اليوم بدين. إذن العبادة محظورة إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات الحظر إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ابتداع في الدين، ولا نأخذ من الدين إلا ما جاءنا في الوحيين الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هنا يجب على المسلم أن يتفقه في دينه وأن يتعلم وأن يرجع إلى النبع الصافي والوحي النور المبين الذي جاء من عند الله عز وجل إلى الكتاب والسنة، ونأخذ منها ديننا ونتعلم ما تصح به عقيدتنا وما تصح به عبادتنا، ونحرص على هذا الأمر غاية الحرص، وأن لا يدخل علينا في العقيدة من حيث لا نشعر بأي طريق من الطرق. ومنها ما انتشر في هذه الأيام من عودة الناس إلى الجاهلية الأولى فيما يتعلق بالسحر أو بتصديق الكهنة والعرافين والسحرة وسؤالهم أو اللجوء إليهم لجلب نفع أو دفع ضر، هذا خطر شديد. فيا أهل التوحيد ويا أهل الإسلام ويا من تنتسبون إلى الإسلام، كيف يحصل هذا في بلاد الإسلام وأن الإنسان يدخل في قلبه شيء من الركون أو الانجذاب إلى السحرة والمشعوذين والعرافين والكهنة، أو يرضى بفعلهم أو يصدقهم أو يسألهم؟ هذا كله خطر عظيم يجب على المسلم أن يبتعد عنه. فإن إتيان الكاهن والعراف قد يمنع قبول صلاتك لمدة 40 يوما، أما من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما مجرد الإتيان والسؤال، مجرد أن يأتي إليهم، أما إذا صدقهم فقد كفر بما أنزل إلى محمد على محمد. اللهم صل على محمد. فلنحذر من هذا الجانب أيها الأحبة، وربما ينزلق فيه الإنسان خاصة العوام أو النساء أو ضعاف الإيمان وضعاف النفوس، ربما ينزلقون إلى بعض مزالق الشرك من حيث لا يشعرون، أو يتقربون إلى أولياء بذبح أو قرابين أو دعاء الأموات والأعظم البوالي والرفات. إنما الدعاء لله عز وجل والطلب من الله عز وجل، وليس بين أحد من الخلق وبين الله واسطة، مباشرة ترفع يديك إلى الله عز وجل وتسأله وتبتهل إليه وتخلص لله عز وجل العبادة في الدعاء في النذر وفي الحلف وفي القصد والطلب واليقين. اليوم حتى خف اليقين عند كثير من الناس وصاروا يخافون من غير الله عز وجل، واستخفتهم أشياء كثيرة. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أصبح بعض الناس ربما يسمع لبعض وسائل الإعلام أو لبعض الوشايات أو بعض الإشاعات وخف يقينه وضعف إيمانه، وصحة العبارة كما يقول العوام خفوا به الناس وأصبح إيمانه ضعيف، فصار يخشى الناس ولا يخشى الله، ويثق في الناس ويخاف من الناس ويخاف من المستقبل ويخاف من الأوضاع السياسية المستقبلة أو أوضاع معينة يخاف منها أو اضطراب سياسي معين ويخاف منه. أين الخوف من الله؟ أين الثقة بالله؟ أين اليقين بالله؟ يجب علينا أن نربط قلوبنا دائما وإيماننا بالله عز وجل، ولا نرتبط بالدنيا. فإن الأقدار تجري بأمر الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، كل شيء بيد الله عز وجل، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. القوة لله والأمر لله من قبل ومن بعد، ما نخشى أحد وما نخاف من أحد، وإنما الخوف يجب أن يكون من الله عز وجل. والله إنا لا نخشى من أعدائنا بقدر ما نخاف من ذنوبنا. وقد نصر الله عز وجل المؤمنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قليلين محتقرين من الناس، الناس يرونكم ذليلين قليلين، لكن الله عز وجل نصرهم بالإيمان، وما النصر إلا من عند الله، النصر من الله عز وجل ليس من الناس، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله عز وجل هو الناصر وهو القادر وهو المعز وهو القاهر سبحانه، وهو الذي يبدل ويغير في طرفة عين سبحانه وتعالى. المهم أن نحسن علاقتنا مع الله عز وجل، وأن نصدق مع الله عز وجل في إيماننا وفي يقيننا وفي لجأنا إلى الله عز وجل. عند ذلك اترك الباقي على الله عز وجل، أن تقدم ما عليك والباقي إلى الله عز وجل، ليس عليك إلا الإعداد والباقي عند الله عز وجل. النصر من عند الله عز وجل، الحفظ، السلامة، الأمن في كل النواحي، حتى من الأمن الصحي، الأمن الاجتماعي، الوضع الأمني، الأمن الاقتصادي، كل هذه الأمور علينا أن نصلح ما بيننا وبين الله عز وجل، وأبشر بصلاحها. ولا شك أن الإخلاص والصدق مع الله عز وجل والارتباط به في كل شيء هو حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد هي الإسناد إلى الله عز وجل في كل شيء، أن تسند كل أمورك لله عز وجل قلبا واعتقادا وكذلك عملا. من أمور التوحيد مثلا من أعمال القلوب الخوف والرجاء والإخلاص، هذه من أعمال القلوب، واليقين لا بد أن تكون مخلصا لله عز وجل فيها. أما من أعمال الجوارح مثل الدعاء، مثل الذبح، مثل النذر، مثل الطلب، وغير ذلك من الأنواع الكثيرة. المهم لا بد أن تصرف جميع العبادة لله عز وجل، ولا تصرف شيئا منها لغير الله تعالى، لأن من أشرك بالله عز وجل حبط عمله حتى ولو كان صائم النهار قائم الليل. وقد قال الله عز وجل لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، يخبره عن القاعدة له وللأنبياء من قبله، ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني يوجد عمل يحبط هذا العمل ويلغى وينتهي ويتلاشى ويكون هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيضا الشرك منه ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، مثل الذبح لغير الله والطواف بالقبور والنذر لها والاعتقاد في غير الله عز وجل، هذا من الشرك المخرج من الملة، عافانا الله وإياكم. ومن الشرك ما سمي شركا أصغر لا يخرج من الملة لكنه أقبح من الكبائر ولا يغفره الله عز وجل. من المعلوم أن المعاصي والذنوب إن تاب منها الإنسان قبل الله عز وجل توبته إن شاء وعفى عنه، وإن لم يتب منها فأمره إلى الله يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما بالنسبة للشرك الأصغر فليس إلى المشيئة، بل قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني من المعاصي. أما الشرك الصغير والكبير فلا يغفر، فإن كان كبيرا فهو مخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار، وإن كان شركا أصغر فصاحبه لا يغفر له هذا الشرك، وإنما يعذب به يوم القيامة لكنه لا يخلد في النار. والشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله من غير اعتقاد تعظيم، وإنما يجري على اللسان. بعض الناس قد يحلف بالآباء والأمهات والشرف ولكنه لا يقصد تعظيم هؤلاء على الله عز وجل. فإن كان يقصد تعظيمهم على الله فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يقصد تعظيمهم وإنما يجري على لسانه فهذا من الشرك الأصغر. وفي كل الحالين يجب عليه أن يتجنب الحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. كذلك من أنواع الشرك نوع ثالث، وهو الشرك الخفي، وهو الرياء، وهو أن تقوم بالعمل تقصد به وجه الله عز وجل، تقوم بالعمل وتصلي لله تعالى ولكن تحسن الصلاة لأجل نظر الناس، لأجل أن يمدحك الناس، وأنت تؤدي زكاتك ولكن لأجل أن يراك الناس، وأنت ستؤديها وتعلم أنها فريضة من الله عز وجل ولكن تحسنها، فهذا اسمه الشرك الخفي، وقد يقع فيه بعض الناس من حيث لا يشعر، فيحذر منه الإنسان ويعالج موضوع النية من غير ما وسوسه، وإنما يقصد بعمله وجه الله عز وجل. فإن رآه الناس ومدحوه وأثنوا عليه فتلك من عاجل بشرى المؤمن، ولا يلتفت إلى هذا ولا يقدم أو يؤخر، ويربي نفسه ويكون عنده دربة على أن هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة إليه، ولا يجعله يؤثر في نفسه، وإنما دائما يراجع نيته قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل حتى لا يؤثر عليه مدح الناس أو ذم الناس، وإنما يقصد الله عز وجل بكل عمله. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا يشرك به شيئا. وقوله يعبد الله أي يلتزم طاعته، فإن هذا من التوحيد، وقد قلنا إن التوحيد هو طاعة الله عز وجل وحده، ولا توحيد بلا طاعة. فلو أتانا شخص وقال أنا موحد، نقول كيف تكون موحد؟ أرنا كيف تكون موحدا. التوحيد بعد الإتيان بالشهادتين أن يأتي بالعمل خالصا لله عز وجل بلا شرك، فإذا لم يأتي بعمل فكيف نحكم عليه بالتوحيد؟ كيف نحكم عليه بالإخلاص؟ كيف نقول إن هذا مخلص وهو أصلا لم يصلي، لم يزكي، لم يطع الله عز وجل، يرتكب المنكرات، كيف نقول إن هذا يعبد الله عز وجل؟ إن عبادة الله عز وجل هي توحيده وفعل ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه، لأن من أطاع غير الله عز وجل فهو قد قدح في توحيده، لم يوحد الله عز وجل على الحقيقة. ألم تسمع قول الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، كيف اتخذ إلهه هواه؟ يصلي له، يسجد للهوى، يركع للهوى، يحج للهوى؟ لا، وإنما يتبع هواه فيما يأتي وفيما يذر. هذا هو يعني سماه الله عز وجل عبادة، فهو يعبد الهوى بطاعة هواه وترك طاعة الله عز وجل. فلتكن حياتك كلها لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد عرف العلماء الإسلام بأنه الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالذي اتخذ إلهه هواه لم يستسلم لله، الذي يجادل في أوامر الله عز وجل وفي أحكامه وفي شريعته ويأخذ ما وافق هواه ويرد ما لم يوافق هواه، هل استسلم حقا لله؟ إذا أتانا من أمر الله تعالى ومن حكمه ومن شرعه ما لا يوافق أهواءنا نرده، هل هذا من الإسلام؟ هذا يخالف الإسلام. لذا ليحذر الذين يخالفون ويجادلون في آيات الله عز وجل، ليست المسألة مسألة حرية رأي أو حرية فكر. صحيح يوجد ولله الحمد مساحة ضخمة جدا في الشريعة الإسلامية لحرية الرأي وحرية الفكر، لكنها لا تصل إلى مرحلة أن تجابه أحكام الله عز وجل الثابتة وحكم الله عز وجل وشريعته، أن يجابه ويجادل بالهوى. فالذي لم يستسلم لشرع الله تعالى وحكمه وقدره هذا قد قدح في توحيده وقدح في استسلامه. الاستسلام لله، لا بد أن نستسلم لله فيما أمرنا الله عز وجل به. فرض علينا 5 صلوات نستسلم ما نجادل، فرض علينا الزكاة نستسلم ما نتمرد على شرع الله عز وجل كما يفعل بعض فساق المسلمين في هذا الوقت، وللأسف من حيث يشعرون أو لا يشعرون يتمرد بعضهم على شريعة الله عز وجل ويجادل فيها بالباطل ويناقش ويأخذ ويعطي، وهي ثوابت أمور ثابتة، ويبدأ يقول الحكم الفلاني هذا قابل للأخذ والعطاء وللرأي ونرى كذا ونرى كذا، من الأمور التي يخاف منها الإنسان ويقشعر بدنه حينما يقرأ بعض الأطروحات أو يسمع بعض الكلمات التي تصادم النصوص وتصادم شرع الله عز وجل وحكمه. إنه إذا لم يوقف في وجه التيار المفسد فإننا نخشى من العقوبة، وإذا أخطأ الإنسان في أمر من الأمور وعصى الله عز وجل وضعف إيمانه واستزله الشيطان ووقع في معصية فحري به أن يتوب، فيتوب الله عز وجل عليه، بل لو مات من غير توبة فأمره إلى الله. لكن المصيبة المتكبر المجادل الذي يجادل الله عز وجل في حكمه وشرعه، هذا هو الذي يخشى منه، ويخشى عليه أيضا أن يختم الله عز وجل له بسوء وأن لا يوفقه إلى توبة. هذا أمر خطير وأمر عظيم أن نجابه أحكام الله عز وجل بالتمرد والعصيان وعدم القبول، وإنما نستسلم لله عز وجل ونأتي ما أمرنا الله عز وجل وننتهي عما نهى الله. فإن وقع الإنسان في يوم من الأيام في خطأ من الأخطاء وهو مقر بهذا الذنب خائف من عقوبة الله عز وجل فهذا ما أقربه من التوبة، والله عز وجل يعفو عنه ويصفح ويعلم أنه بشر يخطئ ويضعف وقد يزل وقد يسقط، ولكن الله عز وجل قد يمن عليه بالتوبة إذا عرف منه الذل. العبودية ليست إلا الذل لله عز وجل، لكن المتكبر هذا ليس لم يطبق حقيقة العبودية. أيضا يستتبع هذه الأمور أيها الأحبة أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. العبادة أيضا نحن ذكرنا التوحيد وعدم الشرك، العبادة يسيرة ولم يجعل الله عز وجل علينا حرجا، 5 صلوات في اليوم والليلة، على الرجال أن يصلوها جماعة في المسجد في أوقاتها، النساء راعى الله عز وجل وراعى ظروفهن فلم يوجب عليهن الصلاة في المساجد جماعة، بل تصلي المرأة في بيتها، فإن أدركت الصلاة في المسجد فهذا خير، وإن صلت في بيتها فهذا خير. 5 صلوات في اليوم والليلة ويسيرة ما تأخذ منا دقائق، وهي صلة بين العبد وربه. الزكاة نسبة قليلة 2.5%، فرضها الله عز وجل على من ملك نصابا وتم له الملك وحال عليه الحول، أما من كان فقيرا ولم يملك النصاب أو ما حال عليه الحول فهذا ليس عليه زكاة. أيضا الزكاة في الأمور التي تنمو في النقدين، في الذهب والفضة، في الأمور التي يقصد بها التجارة، في سائمة بهيمة الأنعام، الزكاة في أمور محددة في الخارج من الأرض، ليست في كل شيء، ما تلبسه وما تأكله وما تركبه في بيتك، في محلاتك التي تؤجرها، في عمارتك، في مكتبك، في أثاثك، هذا ليس فيها زكاة. الحمد لله الزكاة في أشياء مخصوصة، وهذه الزكاة أيضا نخرجها لمن؟ نخرجها لفقرائنا، تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، ففيها مصلحة اجتماعية وفيها نفع ونماء لأموالنا، والحمد لله ليس فيها نقص على مالنا. الصوم فترة قصيرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر واحد فقط في السنة، وفيه مصلحة لنا، ولا يجب على الحائض ولا النفساء، ولا يجب على المسافر، ولا يجب على العاجز عنه والمريض والذي يشق عليه الصوم. الحمد لله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. المسافر يقصر الصلاة ويجمع الصلاة، الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. الحمد لله، بر الوالدين، صلة الأرحام، عدم الغش، الوفاء بالعهود والمواثيق، إيفاء الحقوق، إعطاء الناس حقوقهم، الالتزام بشرع الله عز وجل في الأخذ والعطاء، في التعامل بين الناس، في البيع والشراء، كل هذه أمور يسيرة ولله الحمد، ويجب علينا أن نتعلمها وأن نعرف كيف نعبد الله عز وجل على بصيرة. ولا يعذر الإنسان بالجهل في أموره العبادية التي يتعبد الله عز وجل بها دائما. لا بد أن يتعلم كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي إذا كان عنده مال، كيف يحج إذا أراد الحج، كيف يصوم إذا جاء وقت الصوم. كذلك المرأة لا بد أن تتعلم ما تصح به عبادتها، تتعلم أمور الطهارة، تتعلم الصلاة، تعلم ما لها وما عليها. لابد أن نعرف الحقوق التي لنا والتي علينا، الحقوق التي بين الزوجين، نتعلمها حتى لا نطالب بشيء ليس من حقنا، أو حتى لا نبخس الناس حقوقهم. تجد ربما الزوج يبخس زوجته حقوقها ولا يؤدي حقوقها، لأنه مثلا لا يعرف هذه الحقوق، لابد أن يتعلم هذه الحقوق. أو تجد بالعكس يطالب زوجته بشيء ليس من حقه، أو حتى المرأة قد تقصر في حق زوجها لأنها لا تعرف هذه الحقوق، أو قد تطالب بحقوق ليست من حقها لأنها لا تعرف ما لها وما عليها. لابد أن نعرف ونتعلم ما لنا وما علينا، حتى كل إنسان يؤدي ما له ولا يطالب بما ليس له. فالحمد لله، شريعة الإسلام شريعة سهلة لينة، ليس فيها حرج، وإنما طالبنا الله عز وجل بهذا الحق العظيم، وهو عبادة الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه والبعد عن الشرك. فإذا طبقنا ذلك والتزمنا بما نهى الله عز وجل عنه مما يضرنا أيضا، كل ما نهى الله عز وجل يضرنا، السرقة، الغش، الخداع، الكذب، عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، الاعتداء على الآخرين، أكل أموال الناس بالباطل، الفواحش، المنكرات، كل هذه الأشياء تضر المجتمعات، شرب الخمر، المسكرات، المخدرات، كل هذه الأشياء ضارة ننتهي عنها. فهذه حقيقة العبادة، فإذا حققناها مع الإخلاص لله عز وجل والتوحيد وعدم الشرك حققنا التوحيد. ننتقل أيها الأحبة إلى الشطر الثاني من الحديث. الشطر الأول أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله عز وجل علينا، الواجب علينا الوفاء به. طيب، حقنا على الله عز وجل، الشطر الثاني أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقبل أن ندلف إلى هذه العبارة، أولا يجب علينا أن نعلم أن الله عز وجل لا مجبر له ولا مكره له سبحانه وتعالى، فهو سبحانه القادر، القاهر، العزيز، العظيم، الخالق، يعلم وأنتم لا تعلمون، يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فهو المتفرد بالتدبير والتصريف والحكم والقضاء والمنع والعطاء، وهو القوي الذي لا يغلب والعزيز الذي لا يقهر، الملك المتعالي القوي الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، لا مكره له وليس عليه حق، ولكنه سبحانه وتعالى تفضلا منه وكرما ورحمة ومنة منه سبحانه وتعالى أوجب على نفسه هذا الحق، وإلا فإنه سبحانه هو صاحب المنة والفضل، ليس لنا عليه حق، وإنما الحق علينا له سبحانه، لكنه تفضلا منه وكرما ومنة ورحمة وإحسانا وتفضلا منه سبحانه أوجب على نفسه ما ذكره في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعد سبحانه وهو الذي لا يخلف الميعاد. فمما أوجب على نفسه سبحانه ألا يخلد الموحدين في النار، وألا يعذب من أخلص توحيده، وأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة. هذه أمور الله عز وجل ذكرها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مع أن الله عز وجل لو عذب كل الخلق فعذبهم بعدله لم يظلمهم مثقال ذرة، لكن الله عز وجل تكفل بهذا الأمر وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. فإنه سبحانه وعد وهو لا يخلف الميعاد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن أخلص التوحيد فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يعذبه. وقد بينا سابقا أن التوحيد ليس مجرد كلمة تقال، بل هي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هو التصديق، تصديق بالأركان، لأن العمل بالجوارح هو الذي يؤكد ويصدق الدعوة بأنك موحد. لأنه لم يخلص التوحيد من عصى الله تعالى وتخلف عن أمره وارتكب نهيه، بل هذا إن كان موحدا ومخلصا لله عز وجل فإنه ربما يطاله شيء من العذاب ثم يدخل الجنة في يوم من الأيام، لكن لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل موحدا له سبحانه لا يشرك به شيئا. هذه البشارة العظيمة التي نقلها لنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بها الموحدين المؤمنين، هي بشارة يجب أن نستحضرها وأن نربي عليها أنفسنا وأن نربي أجيالنا من أبنائنا ومن بناتنا ومن زوجاتنا ومن تحت أيدينا ممن نقوم على تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم، أن نربي الجميع على التوحيد وأن نبين لهم حقيقة التوحيد التي توصي إلى الله عز وجل وإلى جنته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين حقيقة، وأن يقينا الشرك صغيره وكبيره، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يصلح لنا النية والذرية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.